يقول والدتي أخرجت فدية الصيام على مراحل متفرقة في أول الشهر وفي وسطه وفي آخره وأتمت به 30 يوما، فهل فعلها صحيح؟ نعم فعلها صحيح، لكن زيادة على الطعام الذي زادت يعتبر صدقة ولا يعتبر كفارة عن الصيام. التفريق لا بأس، يعني مثلا إذا مضى 10 أيام أخرجت، إذا مضى 10 أيام أخرجت، وفي آخر الشهر تخرج نفقة، ما في معنى.